بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، اللهم إني عبدك ابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. قبل أن نبدأ، بفضل الله سبحانه وتعالى ومعونته ومشيئته، تفسير آيات الأحكام للجزء 30 أو ما يعرف بجزء عام أو ما يعرف بجزء النبأ، بنحتاج إلى التأكيد على بعض البنود التي لابد أن ترسخ داخل النفس قبل أن نبدأ في تناول تلك الآيات. نحتاج أولا أن نقول ما هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم إلينا، ما هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لنا جميعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، في حجة الوداع، اشتملت الخطبة على بنود كثيرة، لكن نريد أن نقف على هذا البند الهام الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله. وهذه وصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلينا، أوصانا أن نتعاهد القرآن، أوصانا أن نستذكر القرآن. قال: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيدي لهو أشد تفصيا من الإبل في عقولها. قال: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيدي لهو أشد تفصيا من الإبل في عقولها. أراد أن نتعاهد القرآن. كيف نتعاهد القرآن؟ نتعاهد القرآن لفظا ومعنى، نتعاهد القرآن تلاوة، مدارسة، تدبرا، عملا وسلوكا. والله تعالى قد أوصى رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي وصية لأمته، وصية لأتباعه: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فالمطلوب أن نتعاهد القرآن كما ذكرنا: تلاوة، مدارسة، تدبرا، عملا وسلوكا. القرآن هو رسالة الله عز وجل إليك، لابد أن تصحح النظرة إلى كتاب ربك سبحانه وتعالى. القرآن ماذا يمثل عندك؟ القرآن هو رسالة الله تعالى إلينا، وبالتالي عندما أقرأ في كتاب الله لابد أن أتعلم كيف أقرأ الرسالة. والغرض من قراءة الرسالة هو الوقوف على مضمونها، على ما اشتملت عليه من معان وما اشتملت عليه من دلالات أو إرشادات أو تنبيهات أو توجيهات، ثم اعتماد هذا المضمون الذي شملت عليه الرسالة في واقع حياتي من جميع جوانب حياتي. والقرآن حجة لك أو عليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون حجة للإنسان أو حجة على الإنسان، حجة لمن عمل به وحجة على من لم يعمل به. وعندما نقول لماذا أنزل الله تعالى القرآن، هل أنزل هذا القرآن لحفظ كلماته أم لكي نعمل به؟ استمع إلى كلام ربك سبحانه وتعالى كما نقرأ ذلك في كتابه في غير موضع: ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك تخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ويقول سبحانه: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخلوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. فيستقر في داخله أن المطلوب المدارسة لكتاب الله تبارك وتعالى، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وكما ذكر لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزل عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله ماذا يصنعون؟ يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، أي المدارسة والمذاكرة والتعاهد، يبقى تلاوة وكذلك مدارسة، الوقوف على ما اشتملت عليه الآيات من معان ودلالات من إرشادات من توجيهات من حكم من أحكام من عبر وعظات، كل ذلك نستفيده مما نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى. ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وكان من عناية الله سبحانه وتعالى بخلقه ورعايته لهم أن بعث لنا رسولا يعلمنا كيف نتعامل مع رسالة الله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كانت هذه مهمة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا كيف نتعامل مع كتاب الله تبارك وتعالى، كيف نقرأ وكيف أيضا نقف على المعاني والدلالات، بل كيف نطبق ما استفدناه من تلك الآيات. وربنا سبحانه وتعالى توعد وعيدا شديدا لمن علم ولم يعمل بعلمه. الله تعالى توعد وعيدا شديدا من علم ولم يعمل بعلمه: ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. ونحن نقرأ أيضا في سورة الجمعة: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ربنا سبحانه وتعالى يقول: مثل الذين حملوا التوراة، حملوها كنصوص ثم لم يحملوها، أي لم يطبقوها ولم يعملوا بها، فكان مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا. هذا الحمار وضع على ظهره المتون والكتب والمصنفات، لكن هل ترى أن الحمار يستفيد مما وضع على ظهره من هذه الكتب؟ كذلك الإنسان لو كان حاملا للنص ولكنه لم يعي مدلول النص وبالتالي لم يعمل بذلك، هذا هو مثله كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة. هذه رسالة، التوراة رسالة الله تبارك وتعالى اليهود، جاء بها موسى عليه السلام اليهود، ماذا صنعوا معها؟ يبقى إن كانوا يقرؤونها قراءة حلقية ولكن لم يطبقوا ما دلت عليه الآيات. فلذلك لكي أطبق يبقى لابد أن أعي وأستوعب ما دلت عليه الآيات، يبقى لابد من المذاكرة، لابد من المدارسة، الوقوف على مضمون الرسالة كما ذكرنا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أصفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ومثل آخر ضربه لنا ربنا سبحانه وتعالى أيضا في سورة الأعراف، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، ربنا سبحانه وتعالى يصل له سبيل التعلم فتعلم العلم، ولكن ماذا صنع بهذا العلم؟ وضعه جانبا ثم كان تابعا لهواه مريدا للدنيا لم يطلب الآخرة بهذا العلم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، حالك حال الذي يخلع الثوب، فهو كأنه خلع العلم. أين ذلك العلم الذي تعلمناه من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في واقع حياتنا؟ أين التطبيق؟ أنا لا أسألك عن النص ولكن أسألك عن التطبيق. ولذلك نقول ما الذي تطلبونه من ربكم عند قراءة الفاتحة في كل ركعة من الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة؟ ألم نطلب ذلك المطلب اهدنا الصراط المستقيم؟ هذا مطلبنا جميعا عندما نقرأ فاتحة الكتاب سواء كنا في الصلاة أو في غير الصلاة، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة اهدنا الصراط المستقيم، ونلح في الطلب على الرب سبحانه وتعالى. فإن قلنا أي صراط تطلب، وعلى ذلك نقول فعندها نحدد صفة الصراط الذي نطلب، فنقول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى الصراط المستقيم الذي تطلب معناه العلم بالحق والعمل به، ليس طلب العلم فقط ولكن علما يتبعه عمل. فالصراط المستقيم العلم بالحق والعمل به، ولذلك نقول غير المغضوب عليهم. ما شأن هؤلاء اليهود؟ علموا ولكنهم لم يعملوا بعلمهم. ولا الضالين، هؤلاء يعملون ولكن بلا علم. فالمسلم يميز أنه يعلم الحق ثم يتبع ذلك الحق بالعمل دوما كده، اقتضاء العلم العمل. العلم يهتف دوما بالعمل، وبالتالي العلم بالحق والعمل به. فلا تكن كهؤلاء الذين يعلمون ولا يعملون، ولا كهؤلاء الذين يعملون ولكن بلا علم وبلا مستند. لذلك نذكر آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم كما بدأنا الكلام، قال وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. يبقى هذه موعظة وصية عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ. لذلك كما ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى قال للرسول، وإن كان الخطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو في حد ذاته موجه إلى أتباعه إلى أمته، فاستمسك بالذي أوحي إليك أنك على صراط مستقيم. ولكي أيضا نفهم المسألة نقول ضياع القرآن لا يكون إلا بعدم العمل به. ضياع العلم، ضياع القرآن لا يكون إلا بعدم العمل به. استمع إلى رواية ذكرها ابن ماجه رحمه الله في سننه تحت كتاب الفتن، باب ضياع القرآن والعلم. قال باب ضياع القرآن والعلم، ذكر رواية عن زياد بن لبيد رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم قال وذاك أوان ذهب العلم. يقول زياد رضي الله عنه فقلت يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ استمع إلى رد النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثكلتك أمك زياد إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة. أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولا يعملون بشيء منها؟ استمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم مبينا كيف يضيع العلم والقرآن. ضياع العلم والقرآن يكون بعدم العمل بما دلت عليه هذه المسألة وتلك الرسالات. يبقى زياد ابن لبيد رضي الله عنه يقول ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، لم يذكر ما هذا الشيء الذي تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قال وذاك، ثم عقب النبي صلى الله عليه وسلم وقال وذاك أوان ذهاب العلم. فتعجب زياد بن لبيد رضي الله عنه وقال يا رسول الله كيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة، سلسلة متصلة في تعلم العلم أو قراءة القرآن. قال ثقلتك أمك يا زياد إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة. ثم أشار إشارة وقال أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولا يعملون بشيء منها؟ إذا العمل، يبقى القراءة موجودة، التلاوة موجودة، ولكن تخلفوا عن العمل، تخلفوا عن التطبيق. ولذلك هذه أمة مغضوب عليها وهذه أمة ضل كما قال ربنا سبحانه وتعالى وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أنعم الله تعالى عليهم بالعلم والعمل. صراط الذين أنعمت عليهم بما أنعم الله تعالى عليهم، أنعم عليهم بالطاعات، أنعم عليهم بالعلم، أنعم عليهم بالطاعات، أنعم عليهم بالعمل الصالح غير المغضوب عليهم. هؤلاء الذين علموا ولكنهم لم يطبقوا ما تعلموه في واقع حياتهم، نحوا ذلك جانبا ثم اتبعوا أهواءهم، وصار عند ذلك هذا الإنسان هائما على وجهه لا يعلم له وجهه، همه إلى الدنيا، همه قد انصرف إلى الدنيا ولم يطلب الآخرة. وكذلك والضالين هؤلاء الذين ضلوا الطريق، فكان عملهم ليس بناء على ما تعلموه ولكن عن جهالة، عملوا بلا علم. يبقى دين الصراط المستقيم، نحدد صفة الصراط، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم نقول نعم الصاحب القرآن، نعم الصاحب القرآن، ونرجع بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن هذا البند إلى المرة القادمة. أكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.